يقول ما المسخر إلا الحرام وهل محل الأمن إلا الحرام، أي أنه إذا كان أي الكذناء تاما غير موتا فهو نجي هذا الحال المستثنى فيه والحرام لك في المستثنى والحرام، فالإبدال هو النصر عن الإبدال والنصر على الاستثناء، وإن يكون فيما سوى الإيجاد كان الكلام تاما موجبا لكنه غير موجب تخلف الإيجاد فقط، وإلا الكلام تاما لكن الذي تخلف الإيجاد. ففي هذه الحالة كما قال فأوله الإبدال في الإعراب أي يجوز لك مع النصب على الاستثناء الإبدال، مع النصب على الاستثناء يجوز لك الإبدال، وتقول ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، والإبدال هو الأولى، ما قام القوم إلا زيد على البدنية وإلا زيدا على النص على الاستثناء، هذا بالنسبة للكلام التام غير الموجب. وأما الأمثلة التي ضربها فهي غير صحيحة منتقدة عن مجمع التهجير في أنهم الشارع، لأن الكلام فيها مفرغ وليس لسان من السفر منه لم يكفر الكلام مفرغ هنا، كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول، وهذا سيأتي التنبيه، فالأمثلة فيها نظر التي ذكرها الإعلام التنبيه فلا بأس، أما هكذا فهذه الأمثلة فيها نظر، سيأتي إن شاء الله تنبيه الشارع على هذه الأمثلة. الحاصل أن المستثنى إذا كان تاما غير موجب يجوز في المستثنى، أو إذا كان الاستثناء تاما غير موجب يجوز في المستثنى، وجهان الإبدال والنصب عن الاستثناء، وأيهما أولى؟ الإبدال. لا هذا بنصب، وأما المنقطع فسيأتي التنبيه عليه أنه يجب في النصب عند الإبدالين، يجب عند الحجازيين وعند المسلمين يجوز عندهم هذا وهذا. قال الشارح أي وإن يكون الاستثناء في غير الموجب، وإن يكن فيما سوى الإيجاز، وإن يكن الاستثناء في غير الموجب وهو النفي والنهي والاستفهام الذي فيه معنى النفي، الاستفهام الذي فيه معنى النفي كالاستفهام الإنكاري، والذي فيه معنى النفي هو أن يطرق من رحمة ربه فإلا ضالون، هذا فيه معنى النفي، معنى ومن معنى ما وما يطرق. الذي فيه معنى النفي كما سمعت، هل قام إلا زيد فهذه معنى النفي، أي ما قام، هل قام القوم إلا زيدا، قال وإن يكن الاستثناء في غير الموجب وهو النفي والنهي والاستفهام الذي فيه معنى النفي، يقيد بهذا الاستفهام الذي فيه معنى النفي فيدخل في الاستفهام الاستخباري، فيخرج الاستفهام الاستخباري فهو ليس المقصود، وإنما المقصود هنا الاستفهام الإنكاري هو الذي فيه معنى النفي، كذلك التوبيخي أيضا من معنى النفي من معنى هذا، لكن هم يذكرون الإنكاري. فأوله الإبدال أي أعطه الإبدال، هذا معنى فأوله الإبدال أي أعطه الإبدال، فأوله الإبدال في الإعراب هذا أحسن الأوجه فيه، ويجوز النصر عن الاستثناء لكن هذا أحسن القصد، أما تسوي الإبدال أي تعطيه الإبدال، يحكم الإبدال على أنه بدل بعض من كل، فأوله الإبدال أي بدل بعض من كل، ما قام القوم إلا زيد فزيد بدل من القوم بدل بعض من كل، فقوله فأوله الإبدال أي بدل بعض من كل، والضمير يكون هنا مبدر، الضمير الرابط في بدل البعض من كل انه لا بد من ضمير كما هو معلوم، تقدم معكم بالاجرونيه كذلك انت غير ذلك من درس المسلم انه لا بد من ضمير في البدن أو في نعم في البدن يعود على المبدل منه. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، لا بد من بدل من ضمير في البدن يعود على المبدل منه. وهنا قولها ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، ولكن نقول بدل بعض منكم، فإن ضمير مقدر إلا زيد منهم، ما قام القوم إلا زيد منهم. ومنهم من قال استغني عن الضمير هنا لقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منهم، استغني عن الضمير لعلم ذلك، لأن المستثنى تعلق بالمستثنى منه استغني عن الضمير. هكذا قال الفاشني وغيره أنه استغني عن الضمير هنا في بدل البعض منكم لقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه. وهذا القول طيب وليس بعيد، والأصل عدم التبديل، أننا نقول هذا ونستغني مع أن الأصل في بدل البعض أنه لا بد من ضمير يعود على المبدل منه، لا بد من ضمير يعود على المبدل منه، وأكلت الرغيف ثلثه، لكن ونستغني عن الضمير لقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه، أو نقول الضمير مقدر. والذي يظهر أن القول الذي فيه الاستغناء عن الضمير لقوة تعلق المستثنى منه أقرب إلى الأصل عن المستثنى. أي أعطي الإبدال فاجعل المستثنى تابعا للمستثنى منه بإعرابه بدلا منه. نعم، إن كان المستثنى منه مرفوعا رفعت البدل، وإن كان مجرورا ما مررت بالقوم إلا زيد جررت البدل، وإن كان منصوبا ما رأيت القوم إلا زيدا نصبت البدلية. فقال هنا فاجعل المستثنى تابعا للمستثنى منه بإعرابه بدلا منه، والمستثنى يكون بحسب إعراب المستثنى منه في حال البدلية في الرفع والجر والنصب، كقولك ما جاء أحد إلا زيد برفع زيد. ومن يعلم ما جاء أحد إلا زيد؟ عندك من الأخ الجيد زيد ما لا في نعم جاء بأنه أحد بعد، وإلا زيد إلا أداة استثناء فقل عملها أم لا لم تعمل الحامل البدلية أو لا يصرح في الأعمال. وزيد مستثنى لكن ايش يعرف؟ بدل، أحسنت، زيد بدل من أحد، وإلا استثناء لا يزال عنه هو نعم في استثناء، لكن ما يعرف مستثنى ويطلع عن استثناء، وإنما يعرف بدلا. بدل ايش هذا؟ ما هي نوع البدل؟ بعض منكم أين ضمير؟ بعض منكم لابد أن يكون ضمير، أين ضمير؟ ممكن أن يكون مقدرا أحسنت وتمرير إلى زيد منهم، أو بقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه استغني عن الضمير، فلا أحتاج إلى ضمير لأجل هذا أحسنت. قال كقولك ما جاء أحد إلا زيد برفع زيد بدلا من أحد، وما رأيت أحدا إلا زيدا بنصبه، هذا محتمل أنه منصوب على أنه بدل أو منصوب على أنه مستثنى، وما رأيت أحدا إلا زيدا بنصبه، وما مررت بأحد إلا زيد بجره، ومثله لا يقوم أحد، هذا شبه النفي، ومثله لا يقوم أحد إلا زيد، وهل قام أحد إلا زيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن ويشمل الاستفهام والنهي، الأول نهي لا يقوم أحد، والثاني استفهام وهو مضمن مع النهي، هل قام أحد إلا زيد؟ أي ما قام أحد إلا زيد، وهو مضمن معنى النهي مشرف بالنهي، هذا كثير في اللغة ولا سيما في هل، أنها تأتي بمعنى ما الناشية إلى قولنا ما بعد هذه إلا، فهي بمعنى ما الناشية إلى أتى ما بعدها إلا تكون بمعنى ما. نعم هم تربطون بنا أي ما تربطون بنا إلا هي معنى ما، إذا جاءت ما بعدها إلا على طول تعرف هذا أن هذا معنى ما. وهذا أيضا الحال في الاستفهام الإنكاري، الرواسج التي كما رأيت من يصنع من رحمة ربي إلا الضالون، أي ما يصنع أيضا مع وجود الله. لا ما يستطيع أن تنحق، ما مررت بأحد إلا زيد، فهنا بدل منه إلى عتمه إلا من زيد كن بدل مجرور منه. ولنا فصل في هذا الجرم. لا لا نحن ما عندنا البال، لا بس هذا وهذا تبغى النصفة التي عندكم على من هي عليك، وليس بشرط إعادة الجار. انتم عندكم ايش؟ لا بس هذا وهذا جاي بدل بدل كله بدل هذا وهذا سواء التجارة أو البعيد. فأقول ما مرضت بالقوم إلا زين أو إلا بزين، هذا هو. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولاية النظام الآخر، لمن بدل من لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب لا المجرور المجرور سامع في إعادة أو من غير إعادة. قد بهم من تفريغ قول الناظم وإن يكن أن كان تاما، نعم كان في النظم تاما وإن يكن فيما سوى الإجاد فأوله الإبدال في الإعراب، أي وإن يحصل وإن يوجد الكلام فيما سوى الإجاد. قال قد بهم من تفريغ قول الناظم وإن يكن أن كان تاما وفعله مقدر، وما في قوله فيما زائده، ما في البيت فيما تكون زائدة، وإن يكن فيما سوى أي في سوى الإجاب، وإن يكن هو أي الكلام في سوى الإجاب، فهنا ما سمعت من الحكم، فكان تاما معنى يحصل معنى يوجد معنى يثبت، ثاني معنى التمام فيها، هو بعض معنى التمام فيها، وسيأتي لعله معنى إن شاء الله. يعني إن شاء الله الكلام على كان تاما ومتى تكون تاما، المعاني التمام يحصل يثبت يوجد. قال وإن يكن أن كان تاما وفعله مقدر، وما في قول فيما زائدة، وأما تمثيل الشيخ ففيه نظر، تمثيل الشيخ في قوله تقول وما الفخر إلا الكرام وما بعده ففيه نظر كما قال، فأين المستثنى منه الآن؟ وين الكلام التام؟ لما هو تام هذا. قال وما تمثيل الشيخ في نظر لأنه من قبيل الاستثناء المفرغ، لأن قوله من الفخر مبتدأ وقوله إن الكرم خبره عن استدلاله، كما في قوله وما محمد إلا رسول، تماما لا فرق بين هذا وهذا، فتمثيله في نظر في النظر. قال وأما تمثيل الشيخ ففيه نظر لأنه من قبيل الاستثناء المفرغ، لأن قوله وما الفخر مبتدا وقوله إلا الكرم خبره، فقوله تعالى وما محمد إلا رسول، وهكذا قوله هل محل الأمن إلا الحرام، وهل محل الأمن مبتدا وقوله إلا الحرام خبر خبره، فالاستثناء فيه من الكلام غير تام، إذ لو قلت ما الفخر وهل محل الأمن لم يفد، نعم لو قلت هذا ما الفخر وهل محل الأمن وسكت هل يفيد، بخلاف ما تقدم ما قام القوم هذا مفيد أو مفيد، لو قلت ما قام القوم وسكت هذا مفيد أو غير مفيد، من غير ذكر إلا زيد، من غير ذكر إلا زيد، لكن إذا قلت ما الفخر وسكت أو هل محل الأمن وسكت فهذا كلام غير مفيد، وقد تقدم معنا أظنه أنه في بداية الجلد أشار إلى هذا أن من شروط استثناء التام أن يكون مستثنى فضلا يتم الكلام بدونه، من شروط الاستثناء التام أن يكون المستثنى فضلا يتم الكلام بدونه، أما إذا لم يتم الكلام بدونه فهذا استثناء مفرغ، استثناء مفرغ. زيد ما يصلح ما قام

عن المستثنى منه. لا، إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى منه ما رأى صفحين القتل. إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى. وأما إذا تأخر المستثنى منه على المستثنى فيش بالنقص. فماشي القتلون مقصي. وبعدين هذا بعض الذين يحققون يمكن ما يفهمون يا اخوان صحيح، يجي مخطوطات ويمشي، ولا كان ينبغي يضرب في النسخة الأخرى ويغلق هذا. في عندكم أين هو؟ نسخة ثلاثة. ما شاء الله. هذا لازم نقرأها طيب. لكن نقرأ لك قادمة إذا ما قدرنا نستثنى إذا ما قدم المستثنى، المستثنى هذا الذي استثنيته. أنا قال أخر استمر طوال. إذا أنا أقدر جعل المستثنى.